حديث حفصة سيه هشت عن يعلى بي أمية رضي الله عنه كي سيعلى كري أمية خديجة رازبة أنه قال لعمر رضي الله عنه قد عمر خديجة رازبة أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه هكر جارك وحي بو پیغمبري هات صلاوة خدي لبن تو پیغمبري خدي نشامن بدا صلاوة خدي لبن بجامن وحي بو تتخار بأسح كامل كچا وحي بو تتخار قال قد فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة بيش نجارك الجرا پیغمبر صلاوة خدي لبن الجهة بو نبوي جعرانة بو يلنا بين مكه وطائف ومعه نفر من أصحابه قد جماعته كوما كشهبالة پیغمبري صلاوة خدي لبن الجل پیغمبري بون عليه الصلاة والسلام بيش نيهو صابويا جاءه رجل ظلم كاتنك رسول خدي صلاوة خدي لبن فقال وقود يا رسول الله أي قصد خدي كيف ترى في رجل أحرم بعمره بتشد بيجيبو كسكي مروفكي نية عمره إنا بت وهو متضمخ بطيب وبهن تخوش الخوكر بن وبقابة بهن تخوش بلا شوي فبن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة بيشتن چندكي پیغمبري خو جرت صلاة خدي لبن وجاب ندا فجاءه الوحي بيشتن وحي بو پیغمبري هات صلاة خدي لبن فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى عمر إشارة دا يعلى يقول أفا وحي أبو پیغمبري تتخار صلاة خدي لبن فجاء يعلى بيشتن يعلى هات وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به بيجل كاكل سر پیغمبري بو صلاة خدي لبن سيبر بيجل كي تهات أكرن الپیغمبري صلاة خدي لبن پیغمبر بن بيجل كي بابو سيبر بيت لتهات أكرن فأدخل رأسه بيشتن يعلاي سرخو برد بنجل كيبا دو پیغمبري ببينتن صلاة خدي لبن فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه بيشتو سحت كتي سرو جابت پیغمبري صلاة خدي لبن يتصور بو واني وحي اقرام بو وقت بو پیغمبري تهات أخار صلى الله عليه وسلم جلت زحمة الديت بيبا وهو يغطو البيشتن دنگك جش پیغمبري تهات صلاة خدي لبن وكي دنگي ويكسي او كسي تخوت شد ودن جيتتن وقت بهنا خود هلكشتن ودبردت ثم سري عن بيش بيش لهنجي افتشتها انك پیغمبري نما صلاة خدي لبن جارك ادي سر وجابت يعادي بو نبا وجارك ادي زفر حالت خو يعتيادي فقال بيش لي وحي خلاص بوي پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت اين الذي سأل عن العمرة كان اومرو ببصيار عمره كري فأتي برجل ظلمك إنا أنك پیغمبري صلاة خدي لبن فقال وقوته اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات سجر وان بهن تخوش أو ابتبى بشو وان العمره وانزع عنك الجبة وجبيجك اجبر خوبك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك وكانت تو الحج خوشتكي بعمر خوش وبكي